السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمة الله عليه في كتاب البيوع في باب بيع السلم والقرض والرهن. قال الحافظ رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين إلى نسيئة، أو ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. قال الحافظ: أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. أولا، راوي الحديث عائشة، هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت وفاتها سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمة الله عليه أخرجه الحاكم، أي في المستدرك، وأخرجه أيضا البيهقي في سننه. والسياق الذي ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب هو سياق مختصر للحديث الذي خرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما. فتمام الحديث، تمام الحديث عند الحاكم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردان قطريان خشنان، من الخشونة والسماكة، فقلت يا رسول الله، إن ثوبيك خشنان غليظان، وأنك ترشح، يعني تعرق فيهما فيثقلان عليك، وإن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت ما يريد محمد، يريد أن يذهب بثوبي ويمطلني فيهما. فأتى الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كذب، قد علموا أني أتقاهم لله وآداهم للأمانة. إذن هكذا روى الحاكم رحمة الله عليه هذا الحديث، حديث عائشة، في كتابه المستدرك، وسند هذا الحديث صحيح، رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق خرجه الترمذي والنسائي في سننيهما. إذن فالحديث مخرج في النسائي والترمذي، ولذلك كان الأولى بالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن يعزو هذا الحديث للسنن، أن يعزو هذا الحديث للسنن، ولكن عزاه كما ترون للحاكم ولسنن البيهقي. ولا شك يعني أن يعني مستدرك الحاكم وسنن البيهقي يعني أقل، يعني أقل من كتب السنن الأربعة فيما يتعلق يعني بقيمتها العلمية. وقد جرت يعني عادة أهل العلم أنهم يعني يعزون الكتاب أو الحديث عفوا للكتب الستة إن وجد فيها، فإن لم يوجد فيها عزوا يعني لغيرها من الكتب والمصنفات كمستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي وغيرها من الكتب والمصنفات. المهم على كل حال، فهذا الحديث كما قلت حديث عائشة، رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح. وقد جاء في السنن، جاء في السنن أن هذا البائع الذي رد النبي عليه الصلاة والسلام ورفض أن يبيع له نسيئة هو بائع يهودي، هو بائع يهودي، ولذلك يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهتانا وزورا بأنه عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يأخذ منه الثوبين وأن يمطله يعني في دفع الثمن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بلغه ذلك قال كذب، يعني كذب هذا اليهودي. قال ولقد علموا، أي علم اليهود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس لله تبارك وتعالى وأحرصهم على أداء الأمانة. إذن فالحاصل أن الحديث كما قلت يعني حديث صحيح، حديث صحيح. نعود إلى متن الحديث، نعود إلى متن الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا، وفلان هذا كما قلنا هو تاجر يهودي بالمدينة، هو تاجر يهودي بالمدينة، إن فلانا قدم له بز من الشام. الشام يعني البلاد المعروفة التي فيها الآن يعني سوريا والأردن وفلسطين وغيرها، فهذه هي يعني بلاد الشام. وكلمة البز قال بعض الشراح هذه الكلمة تطلق ويراد بها الثياب عموما، يعني كلمة البز من العلماء والشراح من قال المراد بها الثياب عموما، ومن الشراح من قال هي نوع من أنواع الثياب. إذن بعضهم قال البز هي نوع من أنواع الثياب، ومنهم من قال بأن هذه الكلمة يعني تطلق على الثياب عموما. إذن فهذا التاجر اليهودي قدم له بز من الشام، فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام فلو بعثت إليه. وسبب يعني قول عائشة رضي الله عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في سياق الحديث الكامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة كان عليه ثوبان غليظان، يعني كان يلبس زوج حوايج خشان، يعني ثوب وهي يعني إزار ورداء يعني كانوا خشان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كيعرق فيهم، كيعرق فيهم يوليوا الثياب هذه معمرين بالعرق يوليوا ثقال على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الثوب إذا ثقل يعني بسبب العرق فإن صاحبه يتأذى به. إذن فعائشة رضي الله عنها لما رأت يعني ذلك من حال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشدته إلى أن يشتري من هذا التاجر اليهودي ثوبين اثنين، ولهذا قالت فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة، والنسيئة هي التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن له مال ليدفع يعني ثمن هذه الثياب. فقالت له لو اشتريت من هذا التاجر يعني ثوبين نسيئة. طيب هذه النسيئة تكون إلى متى؟ هذه النسيئة وهذا التأجيل يكون إلى متى؟ قالت إلى ميسرة، إلى أن يتيسر أمرك وتحصل على ثمن هذه الثياب لتدفع يعني إلى صاحبها، لتدفع إلى التاجر صاحبها. تقول فأرسل إليه، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشارت عليها عليه عائشة رضي الله عنها بذلك يعني أعجبه يعني كلامها، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري عنه ثوبين إلى أجل إلى ميسر، ولكن ذلك التاجر امتنع يعني ما حبش يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يريد أن يبيع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بنقد، يعني قال له تخلصني يعني بنقد يعني كاش ولا ما نبيعلكش. بل مر معنا في السياق التام للحديث أن ذلك اليهودي يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمانته، يعني قال أراد محمد أن يذهب بثوبي يعني دي يعني ثياب من عندي جديدة ويمطلني يعني ما يدفعليش يعني الثمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عن ذلك اليهودي. إذن هذا هو معنى الحديث. وما جاء في الحديث يعني كان عبارات يعني جاءت في متن الحديث طويل، منها كلمة برداني قطريان، برداني قطريان، بردان أي ثوبان، قطريان نسبة إلى قطر، نسبة إلى قطر، وقطر هي الدولة المعروفة الآن، الدولة المعروفة الآن، يعني قديما تلك المنطقة يعني كانت تسمى بالبحرين، كانت تسمى بالبحرين، والآن طبعا بعد التقسيم الذي يعني حدث في القرون المتأخرة يعني ولات البحرين يعني دولة لوحدها، ولات قطر دولة لوحدها وهكذا. طيب إذن قطريان نسبة إلى يعني ذلك المكان وتلك البلاد. ورد أيضا في متن الحديث قوله عليه الصلاة والسلام يعني عن ذلك اليهودي قد علموا أني أتقاهم لله وآداهم، وآداهم كلمة آداهم جاءت بألف يعني في أولها ألف مدية، ألف مدية، وش معناتها آداهم للأمانة؟ أي أشدهم أداء للأمانة، كلمة آداهم يعني هذه صيغة مبالغة يعني أشدهم أداء للأمانة، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وآداهم للأمانة. إذن هذا يعني ما يتعلق بشرح الحديث. والمسألة يعني التي تبحث يعني تحت هذا الحديث يعني فيه أولا يعني بيان يعني جواز، فيه بيان جواز يعني مشروعية الشراء بالدين، يعني شخص اللي ما يكونش عنده مال باش يدفع يجوز له أن يشتري بالدين، كما نقولوا هنا يشري بالكريدي، يشري بالكريدي، فالشراء بالدين هذا جائز. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرشدت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يشتري بالدين إلى أجل. إذا فهذا الحديث يدل على مشروعية الشراء بالدين ويكون الدفع إلى أجل. المسألة التي بعد ذلك في هذا الحديث مسألة البيع إلى ميسرة، البيع إلى ميسرة، وش معنى البيع إلى ميسرة؟ يعني يذهب المشتري إلى التاجر ويقول له بعني الشيء الفلاني إلى ميسرة، إلى ميسرة، يعني يقول له بعني هذه الحاجة يعني كي يدخلوا لي دراهم نخلصك، كي يدخلوا لي دراهم نخلصك، هذا هو معناها إلى ميسرة، هذا هو البيع إلى ميسرة. وهذا البيع لا يجوز عند أكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا هذا البيع ما يجوزش، هذا البيع لا يجوز. لماذا يا جماعة؟ ها؟ علاش ما يجوز؟ لجهالة الأجل. أكثر العلماء قالوا ما يجوز، ما يجوز تروح عند بائع وتقول لي تقول له بيع لي الحاجة الفلانية كي يدخلوا لي دراهم من نخلصك، لا يجوز. قال العلماء لأن الأجل مجهول، لأن الأجل مجهول. تكي تقول لي بيع لي إلى ميسرة ولا حتى يدخلوا لي دراهم، ما على بالناش وقت شي يدخلوا لك دراهم، بالك يدخلوا لك دراهم بعد أسبوع، بالك ما يدخلوش على شهر، بالك ما يدخلوش على عام. وهذا يفضي ماذا؟ إلى النزاع. هذا يفضي إلى النزاع، يعني يولي البائع حوس على دراهمه، يقولوا ياك تفهمنا حتى يدخلوا لي دراهم، والآخر يقول أنت وقتاش يدخلوا لك دراهم، فيفضي هذا إلى النزاع والخصوم. ولذلك أكثر العلماء قالوا هذا البيع لا يجوز، أكثر العلماء قالوا هذا البيع لا يجوز. ولكن بعض العلماء قالوا بجواز هذا البيع، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الشرح الممتع. الشيخ ابن عثيمين لما يعني ذكر بأن يعني القول المشهور عند العلماء أن هذا البيع لا يجوز، ولكن قال الشيخ رحمه الله الصحيح أنه جائز، الصحيح أن هذا البيع جائز. ولعل يعني ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب. فيجوز للشخص، يجوز للشخص إذا لم يكن له مال ولا يعلم متى يدخله المال، يجوز له أن يشتري إلى ميسرة، يجوز له أن يشتري إلى ميسرة. والدليل على جواز هذا البيع أولا أن الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الجواز، الأصل في المعاملات الجواز، هذا أولا. يعني ثم يعني قضية يعني القرض والدين، قضية القرض والدين مبني على ماذا يا جماعة؟ على التيسير، على التيسير والرفق. ولذلك الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال وإن كان ذو عسرة ماذا فنظرة إلى ميسرة، يعني كي تكون تسال لشخص معين لك دين على شخص ولم يتمكن هذا الشخص من السداد، فالله تبارك وتعالى أمر ماذا بانتظاره حتى يتيسر ماذا حاله وأمره. يعني فأمور يعني يعني الديون والقرض يعني مبنية على ماذا؟ على التيسير، مبنية على التيسير كما مر معنا في آية البقرة. ولذلك الذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أنه يجوز، يجوز للإنسان أن يشتري الشيء ويشترط على البائع أنه يدفع له الثمن متى تيسر أمره. ولذلك يعني روي عن ابن عمر، روي عن ابن عمر أنه كان يشتري الشيء إلى ميسرة، وإن كان يعني هذا الأثر يعني رواه عبد الرزاق في المصنف بسندين فيهما ضعف، بسندين فيهما ضعف، ولكن كما يقال يعني هو يعني شيء يستأنس به، هو شيء يستأنس به. ولذلك فالذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن يعني هذا البيع جائز. ودليله طبعا دليله حديث عائشة، دليله حديث عائشة، دليله حديث عائشة، فحديث عائشة صريح، حديث عائشة رضي الله عنها صريح في هذا الباب. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى متى؟ إلى ميسر، إلى ميسر. إذن فهذا الحديث يعني حجة يعني واضحة لمن يعني أجاز يعني هذا البيع، وهذا البيع كما قلنا يعني لا يعني يتنافى ولا يتعارض يعني مع الأصول يعني الشرعية، لأن الأصل في المعاملات كما قلنا الجواز والإباحة، ويعني كون يعني كون يعني يعني الآجال يعني في البيوع يعني لابد أن تكون معلومة، هذا في وقت الساعة، هذا في وقت الساعة كما مر معنا في بيع السلم. في بيع السلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون البيع متى؟ إلى أجل معلوم. يعني هذا كي يكونوا في الإتساع، يعني الواحد كي يكون في الإتساع والتجار بإمكانهم ماذا؟ أن يدفعوا وأن يلتزموا الأجل. فالأصل الأصل طبعا تحديد الأجل، ولكن يعني في أحوال ضيقة، في أحوال ضيقة إذا كان المشتري فقيرا ولا يتمكن من السداد فلا بأس، فلا بأس أن يشتري الشيء ماذا؟ إلى ميسرة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولكن على يعني قول أكثر العلماء، على قول أكثر العلماء قالوا هذا البيع لا يجوز، أن تشتري الشيء وتقول أدفع لما يتيسر الأمر عند أكثر العلماء لا يجوز. طيب في هذه الحالة إذا مشينا على مذهب أكثر العلماء كيف الحل الشرعي لذلك؟ طيب انت يا إذا كنت تعتقد أن البيع هذا ما يجوش، يعني مشيت على مذهب أكثر العلماء ماذا تفعل في هذه الحالة؟ ماذا تفعل يا جماعة؟ ماذا نفعل؟ نقول للمشتري، نقول للمشتري اجعل أجلا للبائع، يعني الأجل الذي تظن أنه بإمكانك أن تدفع فيه، بإمكانك أن تدفع فيه. قال مثلا أنت إنسان زوالي أنت إنسان فقير، والعادة أن الناس قد تعطيك الزكاة مثلا في عاشوراء، قال موالف مثلا في عاشوراء ولا في رمضان، يعني الناس تعرفك أنك إنسان فقير وتعطيك الزكاة، إذن لك أن تحدد هذا الموعد للبائع، قال بعني هذا الشيء على أن أسدد لك ماذا في عاشوراء مثلا أو في رمضان. ثم بعد ذلك إذا جاء ذلك الأجل، إذا جاء ذلك الأجل ولم تتحصل على مال، فحينئذ تدخل في قول الله تبارك وتعالى فنظرة ماذا إلى ميسر، قلت كيف كيف صح ولا لا؟ لا قلت كيف كيف، فنظرة إلى ميسر. إذن لك أن تحدد موعدا للبائع، قال بعني هذا الشيء على أن أدفع لك في المدة الفلانية، فإذا وصلت تلك المدة ولم تتمكن من الدفع دخلت في قول الله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميسر. ولهذا كما قلت لكم يعني الأقرب، الأقرب والله تعالى أعلم هو يعني قول من رجح يعني جواز البيع في البداية أن يكون السداد إلى ميسر، أن يكون السداد إلى ميسر والله تعالى أعلم. ويعني القول بجواز البيع إلى ميسر يعني كأن ابن القيم رحمه الله أشار إليه في أحكام أهل الذمة، ولهذا ورد في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم أنه قال ثبت، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي سلعة إلى ميسرة، كأنه يشير بكلامه إلى الجواز، يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي سلعة إلى ميسرة. ولكن طبعا يعني هذا البيع هل تم يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري إلى ميسرة ولكنه لم يشتري في النهاية لأن اليهودية رفض، ولكن إرادته عليه الصلاة والسلام لذلك تدل على الجواز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عول باش يشري إلى ميسرة ففعله هذا يدل على ماذا؟ على الجواز، لأنه لو كان ممنوعا لما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بهذا نكون قد أتينا على هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما انتهى من ذكر الأحاديث المتعلقة بالقرض والدين، لأن هذا الباب فيه ثلاثة أشياء كما قلنا، هو فيه السلم والقرض والرهن، ذكر أحاديث السلم وذكر أحاديث الدين والقرض، آخرها حديث عائشة، وانتقل بعد ذلك لذكر الأحاديث المتعلقة بالرهن، ولذلك ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، إلى آخر الحديث. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في هذا الكتاب، وكانت وفاته سنة 57، وقيل توفي بعد ذلك. أما ما يتعلق بالتخريج، فحديث أبي هريرة خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمعنى الحديث وشرح الحديث، يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر. ما معنى الظهر يا جماعة؟ أي ظهر الدابة. المراد بالظهر هنا يعني ظهر الدابة، كالحمار مثلا والفرس والجمل ونحو ذلك، يعني الدابة التي يركب على ظهرها، الدابة التي يركب على ظهرها. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. إذا كان مرهونا، وش معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أن الشخص إذا رهن عنده، يعني دابة تركب، إذا رهن عنده دابة تركب، يعني أنت مثلا شخص جاك إنسان يريد دينا وقرضا، جاك واحد قال لك سلف لي، قال لك سلف لي مثلا 5 ملايين، قلت له ما نسلف لكش حتى ترهن عندي حاجة، قلت له ما نسلف لكش حتى ترهن عندي حاجة، فرهن عندك مثلا دابة تركب، رهن عندك دابة تركب، رهن مثلا خلالك مثلا فارس، ولا خلالك مثلا جمل يركب. وسيأتينا في مسائل الرهن أن الرهن أركانه الراهن والمرتهن ونفس الرهن. الرهن هو شيء المرهون، مثل الدابة هنا، يعني كيجي شخص مثلا يقول لك سلف لي، تقول ما سلف لك حتى ترهن، فيرهن عندك فرسا مثلا، فالفرس هنا يسمى ماذا؟ رهنا. هذا الفرس نسميه رهنا. والراهن يعني الشخص اللي سلف من عندك وأعطاك الفرس، هذا نسميه ماذا؟ الراهن. إذن عندنا الراهن، وعندنا الراهن، وعندنا ماذا؟ المرتهن. المرتهن هو الشخص الذي أقرض الراهن، وأمسك ماذا؟ الرهن، وأمسك الرهن. طيب الآن هذا المرتهن، ترك عنده الراهن ماذا؟ فرسا، ترك عنده فرسا أو جملا، هل له أن يركب ذلك الفرس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وش يقول؟ يقول: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: نعم، المرتهن له أن يركب هذه الدابة، له أن يركب هذا الفرس أو أن يركب هذا الجمل، ولكن بشرط إذا كان هو من ينفق عليه. أنت الآن المدين الراهن لما رهن عندك الدابة هذه، الدابة هذه تحتاج تأكل صح ولا لا؟ لازم توكلها، لازم توكلها. هذا الفرس يحتاج أن يأكل أن يشرب، إذن أنت راك تنفق عليه، أنت تنفق عليه يوميا. إذن فأيها المرتهن يجوز لك شرعا، يجوز لك شرعا أن تركب هذا الظهر مقابل النفقة التي تنفقها. واضح؟ يجوز لك أن تركب هذه الدابة مقابل النفقة التي تنفقها، وهذا هو معنى الحديث. ماذا بكم يا جماعة؟ فتحوا تواقي برك، معليش المكيف شعب صح، افتحوا تواقي باش تتهوى القاعة، لأنه مع تريسيتي ضعيفة المكيف ما هوش، افتحوا تواقي باش تتهوى الحالة يا جماعة. طيب أحسنتي، وراح تشوفوا أن الجو بإذن الله يولي ألطف. إذا يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الظهر إذا كان مرهونا عند شخص يجوز لهذا الشخص أن يركبه، يركبه مقابل ماذا يا جماعة؟ لأنه ينفق عليه، لأنه ينفق عليه، فيصرف عليه الطعام والماء ونحو ذلك. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. ثم قال ولبن الدر، ما المراد بالدر هنا؟ المراد بالدر هنا هي الحيوان الذي يضر لبنا، الحيوان الذي يضر لبنا، مثل مثلا شخص مثلا جاءك يريد قرضا ورهن عندك مثلا بقرة، فالبقرة دارة للحليب لللبن، رهن عندك عنزة، نقول العنزة المعزة دارة للحليب، رهن عندك ناقة، الناقة دارة للحليب، وهكذا. فإذا رهن عند شخص حيوان دار للحليب لللبن، فهل يجوز له أن يشرب من لبنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، يشرب من لبنه، يشرب من حليب هذا الحيوان الدار للحليب واللبن، مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل نفقته عليه أيضا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ولبن الدر يشرب بنفقته، يعني مقابل ما ينفق عليه إذا كان مرهونا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، ويشرب النفقة. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا رهن عندك حيوان أو دابة تنتفع بركوبه أو بلبنه، فلا يجوز لك، لا يجوز لك إذا رد إليك الراهن مالك أن تقول له اعطني يعني مقابل ما أنفقته على حيوانك يعني من مأكل ومشرب، لا، لا يجوز لك ذلك. ما يجوز لك تقول له يا ودي راك رهنت عندي مثلا فرس وهذا الفرس شهر هو يأكل، إذا أعطيني قسم واش صرفت عليه يعني في مأكله ومشربه، لا، ليس لك أن تطالب الراهن بذلك. لماذا؟ لأنك انتفعت بهذا الحيوان، ركبت هذا الحيوان وشربت لبن هذا الحيوان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وعلى الذي يركب ويشرب ماذا؟ النفقة. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن هذا هو معنى يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما أشرت سلفا يعني ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، لأن هذا الحديث ذكر فيه ماذا؟ الرهن، والباب معقود للسلام والقرض والرهن. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة ذكر فيه الرهن. ولذلك من المناسب يعني تحت هذا الحديث أن نذكر مسائل الرهن، أن نذكر مسائل الرهن. قبل أن نذكر مسائل الرهن، ما هو الرهن؟ أولا لابد أن نعرف الرهن في اللغة والشرع، فما هو الرهن في اللغة وما هو الرهن في الشرع في اصطلاح الفقهاء؟ الرهن في اللغة يطلق ويراد به الثبوت والدوام. يقال في اللغة ماء راهن أي دائم وراكد، يعني الماء ليكون حابس دائم وراكد يعني ما يجريش، يسمى في اللغة ماء راهن. فالرهن هنا أطلق وأريد به ماذا؟ الثبوت والدوام، يعني شيء ثابت ودائم لا يتغير. إذن فالرهن في اللغة يطلق ويراد به الثبوت والدوام، كما يطلق الرهن أيضا في اللغة ويراد به الحبس، ويراد به الحبس. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت ماذا؟ رهينة. وش معناتها رهينة؟ أي محبوسة، محبوسة. طيب المعنى هذا الثاني عنده علاقة بالمعنى الأول يا جماعة؟ طبعا عنده علاقة، لأنه المحبوس يا جماعة يبقى في مكان واحد، يبقى في مكان واحد، واضح؟ إذن هذا المعنى الثاني له علاقة بالمعنى الأول. إذن هذا هو معنى الرهن في اللغة، يعني هو يطلق ويراد به الثبوت والدوام، ويطلق أيضا على الحبس. وأما تعريفه في الشرع، يعني ما هو تعريف الرهن في الشرع؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري عرفه بتعريف مختصر سهل، قال: جعل مال وثيقة على دين، جعل مال وثيقة على دين. كلمة المال هنا أطلقت على شيء المرهون، جعل مال، جعل مال. والمال هنا كما سيأتي يعني عند أكثر الفقهاء يعني لابد أن تكون عينا، لابد أن تكون عينا، يعني عين، عين يعني لها قيمة ذات، يعني قيمة مالية، كأن ترهن مثلا سيارة، ترهن بيتا، ترهن مثلا دابة، وهكذا. هذا هو المقصود بالمال في كلام ابن حجر، جعل مال. إذن عين يعني لها يعني قيمة مالية. هذا المال الذي تجعله في الرهن سببه ماذا؟ قال: وثيقة على دين، وثيقة على دين. كلمة وثيقة هنا مأخوذة من الوثاق الذي هو الشد والربط، الشد والربط، كما قال تعالى عن الأسير: فشدوا الوثاق. الوثيقة هنا معناها الشد والربط. على ماذا؟ قال: على دين، على دين. إذن فما هو الرهن يا جماعة؟ ما هو الرهن؟ الرهن هو أن يترك الراهن، أن يترك الراهن عينا عند المرتهن، عينا عند المرتهن، ليتمكن المرتهن من سداد دينه من هذا الرهن عند عجز الراهن على السداد. لهذا يعني عبر عنه بأنه وثيقة، من التوثيق، من التوثيق، يعني بالرهن هذا أنا أضمن أن يسدد الدين الذي أعطيته للغير، أنا عن طريق هذا الرهن أتمكن وأضمن من استرجاع الدين الذي أعطيته ماذا؟ للغير. إذن هذا هو يعني تعريف الرهن في الشرع. إذن قال ابن حجر، نعيد قراءة التعريف، قال جعل مال وثيقة على دين، جعل مال وثيقة على دين. ابن قدامة في المغني عرفه بقوله، يعني تعريف ابن قدامة أطول ولكنه يعني أوضح في التعريف، قال جعل عين مالية، جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، إذا تعذر الوفاء. إذن باختصار وش هو تعريف الرهن؟ كما قلنا في الأمثلة السابقة، يعني جي عندي مثلا تقول لي سلف لي مثلا 5 ملايين، أقرضني 50,000 دينار، 5 ملايين سنتيم، فأطالبك ماذا؟ برهن. قال نسلف لك بشرط تخلي عندي حاجة، ترهن عندي حاجة باش أنا نضمن أنه درهمي ما يروحوش. أنا راح نسلف لك 5 ملايين بس خلي عندي حاجة، بحيث إذا عجزت عن سداد هذا الدين يتم سداده ماذا؟ من هذا الرهن. إذا ما قدرش ترد لي 5 ملايين توعي، لما يأتي الأجل نأخذه ماذا؟ من هذا الشيء الذي تركته عندي. إذن هذا هو تعريف الرهن. ومن هذا التعريف يظهر أن العين المرهونة يعني يجب لابد أن تكون لها قيمة، عندها مالية. خاطر لو كان ترهن حاجة ما عندهاش مالية فلا تصح في الرهن. ما يجوش مثلا كي نقول لك أرهن عندي حاجة مثلا، سلف لي 100 مليون، نقول لك أرهن لي حاجة، تقول لي نعطي لك وليدي، نرهن عندك وليدي، ولدك هل يباع؟ الولد لا يباع. لو كان ترهن عندي عبد، العبد ما عليش لأن العبد يباع، ولكن ترهن عندي نقول لك رهنت لك وليدي، ولدك لا يباع، ليس عبدا، فولدك لا يصح رهنا لأنه لا يباع. ولا تقول لي مثلا سلف لي مثلا 500,000، طيب أعطيني رهن، يقول لي نخلي عندك الكلب تاعي رهن، فنقول هذا لا يصح أيضا، لأن الكلب لا يجوز بيعه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، إذن فلا يصح. إذن شيء المرهون يعني لابد أن تكون له ماذا؟ يعني قيمة مالية، يعني يصح بيعه وتكون له ماذا؟ قيمة مالية. أيضا الشيء المرهونة قد تكون مساوية للدين، يعني يجوز أن تكون مساوية للدين. مثلا سلفت لك 5 ملايين ورهنت عندي حاجة سوى 5 ملايين، هذا يصح. يعني الشيء المرهون يجوز أن يكون مساويا للدين، ويجوز أن يكون أكثر من الدين. أنا سلفت لك 5 ملايين رهنت عندي حاجة سوى 10 ملايين، يصح أيضا. ويجوز أيضا أن يكون الشيء المرهون أقل من الدين. أنا مثلا سلفت لك 5 ملايين وانت رهنت مثلا عندي تليفون هاتف يسوى غير 2 ملايين، قال أنا هذا وش عندي نرهن لك، سلف لي 5 ملايين وخلي لك التليفون، والتليفون الهاتف لا يساوي إلا 20,000 دينار، 2 ملايين سنتيم، فيجوز أيضا، لأنه سيأتي في مسائل الحديث أن الرهن هو يعني عبارة عن ضمان لسداد الدين، هو عبارة عن ضمان لسداد الدين، وليس هو يعني قيمة مقابلة للدين، وعبارة عن ضمان فقط ليتمكن يعني المقرض من استرجاع الدين الذي أعطاه أو جزء منه. ولذلك لو رهن شيء هو أقل من يعني من الدين فيجوز ذلك ماذا؟ شرعا. طيب الآن تكلمنا عن تعريف الرهن لغة وشرعا. المسألة التي بعد ذلك يعني قضية الرهن، هل هي جائزة يا جماعة؟ يعني كون مثلا يعني شخص يجي يسلف عندك مال تقول نسلف لك ولكن بشرط تخلي عندي رهن. يعني هذه العملية جائزة شرعا ولا مجوز؟ نقول جائزة. الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة، يعني في آيات الدين، قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ماذا؟ قال: فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. إذن فهذه الآية تدل على مشروعية الرهن وأنه أمر جائز. يعني اللي يطلب الرهن يعني ما طلبش حاجة خارجة عن الشرع، لا، من حقي أنا نسلف لك بصح تعطيني رهن، هذا يجوز لي شرعا، هذا يجوز لي شرعا، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وكلمة رهان جمع ماذا؟ جمع رهن. رهان جمع رهن. والرهن يجمع على لفظ آخر فيقال ماذا؟ ها؟ رهن. رهن. إذن كلمة رهن يجوز أن تجمع على رهان ويجوز أن تجمع على رهن. ولذلك ورد في قراءة متواترة في هذه الآية: ها؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوض. فرهن مقبوض، قراءتان متواترة. إذن هذه الآية تدل على مشروعية وجواز الرهن. عندنا من السنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الرهن، منها حديث أبي هريرة هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. فدل ذلك على جواز الرهن ومشروعيته. ودل على ذلك أيضا الإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، يعني في كتاب الرهن، قال: هو جائز، يقول ابن قدامة: هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. إذن أجمع العلماء على مشروعية الرهن وجوازه. طيب، المسألة التي بعد ذلك: الرهن عند عامة العلماء يجوز في السفر وفي الحضر، يجوز في السفر وفي الحضر. بعض العلماء كأنهم من الظاهرية والله أعلم قالوا: لا يجوز الرهن إلا في السفر فقط. يعني بعضهم قال: لا يجوز الرهن إلا في السفر، يعني كين الدين في حال السفر ها يجوز تطالبني برهن، ولكن في الحضر يعني كين كونوا مقيمين في الحضر لا. قائل هذا القول كأنه تمسك بظاهر الآية الكريمة في سورة البقرة، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ولكن يعني هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن دلالة يعني هذا القول، دلالة هذا القول الذي قال به طبعا قلة ومخالف لقول عامة أهل العلم، هذا القول مأخوذ من جهة المفهوم، مأخوذ من جهة المفهوم، وهذا المفهوم عارضه منطوق، فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المدينة كان في حال إقامة، في حضر وليس في سفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترى يعني عن يهودي طعاما ورهنه ماذا؟ درعه. فدل ذلك على جواز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر، وحديث عائشة كما قلت في الصحيحين. المسألة التي بعد ذلك: لا خلاف بين العلماء أنه يجوز رهن كل عين متمولة، يعني لها قيمة مالية، يعني كل عين لها قيمة مالية فيجوز ماذا؟ فيجوز رهنها. واختلف العلماء في حكم رهن المنافع، اختلف العلماء في حكم رهن المنافع، يعني هل يجوز أن تستدين بدين وترهن على هذا الدين منفعة وليس ماذا؟ وليس عينا، وليس عينا. مثلا مثلا يعني تروح تسلف عن شخص مثلا، قال يا فلان سلف لي مثلا 100 مليون، يقول لك أعطيني رهن، يقول لك أعطيني رهن، فتقول له أرهنك منفعة هذه الدار، مشي عين الدار يا جماعة، المنفعة، ما تقولوش نرهن عندك الدار عين الدار، لا، ترهن ماذا؟ منفعة الدار، بمعنى أني إذا ما خلصتكش في الأجل مشيت رحت تبيع الدار، لا، لأنه أنا ما رهنش عندك عين الدار، وإما رهنت عندك ماذا؟ منفعة الدار، بمعنى أنه إذا ما خلصتكش في الأجل يعني تقدر هذه الدار مثلا تسكنها مثلا تنتفع بها، ولا تكريها مثلا لمن يسكنها وتدي الأجرة تاعها وهكذا. يعني اختلف العلماء في ذلك. كثير من العلماء يعني قالوا الشيء المرهون لابد أن يكون عينا، ولهذا مر معنا في تعريف ابن قدامة واش قال يا جماعة؟ قال ماذا قال ابن قدامة؟ قال جعل عين مالية، جعل عين. إذن أكثر العلماء قالوا لابد أن يكون الشيء المرهون عينا، ويستدلون على ذلك بآية البقر، لأن الله تعالى واش قال؟ فرهان ماذا؟ مقبوضة، فرهان مقبوضة، والذي يقبض هو العين، خلاف المنفعة لا تقبض، لأنها ما هيش حاجة ملموسة، هي حاجة حسية، هي حاجة معنوية ما هيش حسية. ولهذا أكثر العلماء قالوا يعني الرهن لابد أن يكون في عين وليس في منفع، ولكن بعض العلماء أجاز أن ترهن ماذا؟ منفعة، وهو ما رجعه أيضا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه ماذا؟ الشرح الممتع، يعني قال لا بأس بأن يعني ترهن ماذا؟ منفعة، وما المانع من ذلك؟ احنا عندنا قاعدة مهمة جدا يا جماعة في المعاملات، وهي أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الجواز، إلا أن يدل دليل على المنع، ما عندناش دليل يمنع، يقولك المنفعة ما يجوش ترهنا، أين الدليل على ذلك؟ طبعا الآية فرهان مقبوضة، نقول لعل الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن الذي يعني يرهن هي أعيان، ولكن ما المانع أن ترهن ماذا؟ ماذا؟ منفع، أن ترهن منفع مدى أنه رضي الطرفان بذلك. المسألة التي بعد ذلك، ما حكم الانتفاع بالرهن؟ الآن يعني شخص رهن عندك شيئا، ها؟ ما حكم الانتفاع بالمرهون، بهذا الشيء المرهون، ما حكم الانتفاع به؟ قال العلماء الرهن نوعان اثنان. النوع الأول هو رهن لا يحتاج إلى نفقة وإلى مؤنة، يعني كما يقولوا حاجة ما تأكل ما تشرب. شخص مثلا يرهن عندك ذهبا، يجيك شخص مثلا يقول لك سلف لي مثلا 100 مليون، قال نسلف لك بشرط ترهن عندي حاجة، قال عندي الذهب تاع مرتي نروح نجيبه لك ونرهن عندك، راح جاب لك الذهب وخليته عندك في الدار. الذهب هذا هل يحتاج إلى نفقة يا جماعة؟ يعني ما تنفق منه، ما تخبيه في دارك وخلاص. إذن فهذا نوع، هذا نوع من أنواع الرهن، هو رهن لا يحتاج إلى نفقة وليس فيه مؤنة، يعني ما فيه حتى مصاريف تكاليف. فهذا النوع من الرهن لا يجوز الانتفاع به باتفاق العلماء، لا يجوز الانتفاع به باتفاق العلماء. يعني واحد مثلا جاب لك دهب تاع مرتو رهنو عندك، ما يجوز لك تنتفع به. يعني المرتهن اللي هو في يده الرهن هذا يقول لك مرتي شهر الجاي عندها عرس نعطي لها تلبس، وما يجوز، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأن هذا الرهن لا يحتاج إلى نفق، لا يحتاج إلى نفق. وهذا الرهن، هذا الرهن هو ما هو ملك لراهنه، ما هوش الذهب هذا ما ماشي تاعك، هذا ملك لغيرك. والأصل في ملك الغير أنه ماذا؟ أنه لا يتصرف فيه، لا يجوز أن نتصرف فيه. وقضية بإذنه ماشي بإذنهم بعد نتكلم عليها. قد يقول قائل هل يجوز لي أن أستعمله بإذن صاحبه؟ هذه راح نتكلم عليها. طيب، إذن عندنا الآن كما قلنا الرهن نوعان، رهن، رهن لا يحتاج إلى نفقة، فهذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به. عندنا النوع الثاني هو الرهن الذي يحتاج إلى نفقة وإلى مؤنة، كما قلنا في الأمثلة السابقة. يعني شخص رهن عندك فرسا جملا، رهن عندك فرسا جملا، الفرس الجمل يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى طعام، يحتاج ماذا؟ إلى شراب وهكذا. فهذا النوع من الرهن هل يجوز الانتفاع به والانتفاع منه؟ في ذلك خلاف بين العلماء. جماهير العلماء، جماهير العلماء اللي هما الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز. يعني حتى لو كان، حتى لو كان الرهن يحتاج إلى نفقة فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به. في هذه الحالة عند الجمهور وش يدير المرتهن؟ ينفق عليه ويطالب ماذا؟ الرهن بالنفقة. يقول له انت راك خليت عندي مثلا فارس لمدة شهر، راني انفقت عليه مثلا 200 ألف خلال المدة هذه، انفقت عليه مثلا 200 ألف 300 ألف، كي يجي يرجع له الفارس تاعه الآخر كي يمدلوا الدراهم، كي يجي يرجع له الفارس تاعه يقول له اعطيني واش انفقت عليه. واضح؟ هذا عند جماهير العلماء. حتى لو كان الرهن يحتاج إلى نفقة لا يجوز ماذا للمرتهن أن ينتفع به. الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قالوا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن الذي يحتاج إلى نفق، ويكون الانتفاع به مقابل ما أنفقه عليه، مقابل ما أنفقه عليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح. علاش هو الصحيح يا جماعة؟ لأنه مقتضى حديث أبي هريرة، مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وجماهير العلماء طبعا منعوا، قالوا يعني كيفاش يركب حاجة ماشي تاعه ولا يشرب لبن دابة ماشي تاعه؟ هذا تصرف في ملك الغير بدون إذنه. فأجيب عن ذلك بأن الشارع هو من أذن له في ذلك. إحنا الآن عندنا إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كي يجي إذن الشارع كاين حاجة فوق الشارع، لأن العبرة بما يأمر به الشرع. ولذلك ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا يجوز حتى لو أذن فيه العبد، صح ولا لا؟ لا، ما نهى عنه الشرع لا يجوز حتى لو أذن فيه العبد. مثلا شخص مثلا يروح يسلف مثلا يدير قرض بالربا، يقول لك معليش أنا قبلت ياك دراهمي، أنا يسلف لي مليون ورجع له مليون وميتين، ياك دراهمي أنا حر. نقول له لا، فحتى لو وافقت وأذنت أنت في ذلك فإن الشرع لم يأذن بذلك. إذن فالعبرة بإذن الشرع، إذن الشرع مقدم على أو مقدم على إذن ماذا؟ العبد. صحيح أن العبد ممكن أنه لم يأذن بذلك، ولكن الشرع أذن بذلك. ولذلك الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، أن يعني الظهر الذي يركب والحيوان الذي يضر لبنا يجوز للمرتهن أن ينتفع بهما ومنهما مقابل ماذا؟ مقابل ما ينفقه، مقابل ما ينفقه. ولو لم يأذن بذلك ماذا؟ صاحب الظهر أو صاحب الحيوان، لأننا عندنا ماذا؟ إذن الشرعي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن تبقى قضية الإذن، احنا قلنا يعني في حالات، كاين حالات لا يجوز فيها للمرتهن أن ينتفع بالرهن، ولكن هل يجوز له أن ينتفع إذا أذن صاحبه؟ مثلا شخص مثلا كما قلنا في المثال السابق، رهن مثلا عند إنسان ذهب، رهن عند إنسان ذهب، المرتهن احتاجت امرأته إلى ذلك الذهب لتتزين به في عرس في وليمة، يروح يستأذن، يستأذن من صاحبه، يقول له معليش معليش خلي مرتك تلبسه، يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ أنا أسألك هل يجوز ذلك أم لا؟ ها؟ ها؟ مصباح يقول لا يجوز، ها؟ لا يجوز مطلقا، ها؟ كان اللي يقولوا يجوز ولا ما كان؟ يجوز إذا أذن. شوفوا يا جماعة، العلماء قالوا انتفاع المرتهن بالرهن بإذن صاحبه، بإذن صاحب الرهن، له حالتان. يعني في المسألة فيها تفصيل، يعني ما نقولوش يجوز دائما وما يجوز دائما، فيها تفصيل. قالوا لا يجوز إذا كان الرهن مقابل قرض، إذا كان الرهن مقابل قرض فلا يجوز، لأنه سيصبح من القرض الذي جرى ماذا؟ نفعا، سيصبح من القرض الذي جرى نفعا. قال مثلا سلف لي 100 مليون ونرهن عندك ذهب تاع مرتي، ذهب تاع مرتي يسوى حتى 200 مليون، فهمتني؟ ومن بعد يقول له مثلا وإذا حبيت تستعمله معليش استعمله، نقول هذا لا يجوز لأنه قرض جرى ماذا؟ نفعا، لأنه قرض جرى نفعا. إذن قال العلماء إذا كان الرهن مقابل قرض فلا يجوز أن ينتفع به ولو بإذن صاحبه، ولو بإذن ماذا؟ صاحبه. ولكن إذا كان الرهن مقابل بيع بدين مثلا، إذا كان الرهن مقابل بيع بدين، قال مثلا بيعلي مثلا سيارة، بيعلي سيارة مثلا تسوى مثلا 200 مليون بالدين، ما نخلصكش الآن نخلصكم بعد، فقال البائع أبيعك ولكن بشرط أن ترهن عندي شيئا، بشرط أن ترهن عندي شيئا، واضح؟ بشرط أن ترهن عندي شيئا. طيب فرهن عنده ذهبا وأجاز له أن يستعمله، هذا يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ ولا حمزة معايا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قال العلماء في هذه الحالة يجوز، لأن الرهن هذا هو مقابل بيع ماشي قرض، احنا رانا الآن تجارة ماناش نديرو في الخير، القرض راك دير في الخير، فلا تأخذوا أزيد مما أعطيت. قالوا ولكن الرهن إذا كان مقابل بيع وغير ذلك لا بأس، لا بأس، لا بأس أن ينتفع به بإذن صاحبه. لماذا؟ علاش هنا في الحالة هذه لا بأس؟ لأننا كما قلنا يعني في باب البيع، في باب البيع، في باب البيع. ولذلك بإمكان البائع مثلا، بإمكان البائع أن يشترط هذا الانتفاع، قال أنا مثلا نبيع لك مثلا السيارة بقيمة كذا، بشرط، بشرط أن ترهن عندي ذهبا وأنتفع به، يولي هذاك الانتفاع هو ماهوش مقابل قرض جرى نفعا، لا مقابل بيع، وانا في البيع من حقي نطلب واش هذا يدخل في الثمن تاعي اللي راني نطلب فيه، صح؟ فاهمين يا جماعه؟ اذا هذا لا باس به، هذا لا بأس به. ولهذا كما قلت العلماء يعني فرقوا يعني بين هذه الحالات. طيب المسألة التي بعد ذلك الرهن في يد المرتهن هو عبارة عن ماذا؟ يعني هل هو عبارة عن أمانة، هل هو عبارة عن أمانة أو عبارة عن شيء مضمون، أو عبارة عن شيء مضمون؟ اختلف في ذلك العلماء، وستفهمون يعني الفرق بين الأمرين لما أشرح. جماهير العلماء قالوا الرهن في يد المرتهن هو عبارة عن أمانة، هو عبارة عن أمانة. وإذا قلنا هو أمانة فما معنى ذلك؟ إذا تلف، خليت مثلا رهن، خليت عندي مثلا سيارة مرهونة عندي، ثم تلفت تلك السيارة، احترقت ولا سرقت، الحالة هذه شكون اللي يضمنها يا جماعة؟ شكون اللي يضمنها؟ الراهن ولا المرتهن؟ عند جماهير العلماء قالوا الراهن عند المرتهن كالأمانة. إذا قلنا كالأمانة وش معناتها؟ معنى ذلك أنه إن تلفت من غير تعد منه أو تفريط فلا ضمان عليه، وإنما الضمان يكون على صاحبها على الراهن. وأما إن تلفت بتعد منه أو تفريط فإنه يضمن. واضح يا جماعة؟ دوك مثلا رهنت عندي سيارة، وأنا هذه السيارة يعني ما فرطت ما تعديت، يعني حفظتها وين لازم تتحفظ، وعاملتها كما أتعامل مع سيارتي الخاصة، ولكن مع ذلك قدر الله مثلا احترق البيت، احترقت معها السيارة، ولا سرق البيت، سرقت معها السيارة، ففي هذه الحالة الضمان يكون على صاحب السيارة. ما يقولوش لا أنا خليت لك أمانة عندك دبر راسك. احنا يا جماعة شرعنا ماشي دبر راسك، نتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، إلى الكتاب والسنة. الشرع يقول الضمان إن لم يكن يعني فيه تعد أو تفريط ممن بيده الأمانة فلا ضمان عليه، وإنما يكون ضمان على صاحب المال. وأما إن تعدى أو فرط فحينئذ يكون ماذا؟ يكون الضمان عليه. هذا مذهب جماهير العلماء. خالف في ذلك الحنفية، قالوا يد المرتهن على الرهن هي يد ضمان. وش معناتها يد ضمان؟ معناتها أنه يضمنها مطلقا، يعني المرتهن يضمن الرهن مطلقا، سواء تلف بتفريط منه هو تعد أو من غير تفريط منه ولا تعد. ولكن الصحيح في هذه المسألة هو مذهب أكثر العلماء، هو مذهب أكثر العلماء بأن الرهن يعد ماذا؟ يعد أمانة عند ماذا؟ المرتهن. وبالتالي إن تعد أو فرط ضمن، إن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. الحنفية اللي خالف. المالكية طبعا، المالكية عندهم تفصيل في المسألة. المالكية وش يقولوا؟ يقولوا إن هلك الرهن بشيء ظاهر، كحريق مثلا، يعني صاحب مثلا يعني صاحب الرهن عفوا يعني المرتهن اللي عنده الرهن يعني تلف الرهن عنده بشيء ظاهر معلوم عند الناس، لا يخفى، بأمر يعني لا يخفى عند الناس، مثل مثلا سيارة كبيرة باينة، دخلها الكراج تاعو ثم احترق وراءها الناس احترقت. قالوا في هذه الحالة، يعني مذهب المالكية في هذه الحالة مع مذهب الجمهور، قالوا وأما إن كان شيء خفي، مثلا أنا رهنت عندك ذهب، واحد ما سمع بينا، الناس كامل ما سمعتش، اديت هذا الذهب لدارك، ثم جئتني بعد شهر مثلا وقلت لي يعني الذهب هذا سرق من بيتي، وهذه السرقة يعني ما سمع بها حتى واحد، فالمالكية في هذه الحالة قالوا الضمان يكون ماذا؟ على المرتهن. إذن فالمالكية يفرقون بين التلف الظاهر والتلف الخفي. قالوا التلف إن كان ظاهرا فالضمان على صاحب الرهن، وأما إن كان خفيا فالضمان يكون على المرتهن. ولكن كما قلت يعني مذهب الشافعية والحنابلة أقرب إلى الصواب، والله أعلم. مسألة أخرى في الرهن، قال العلماء ليس للراهن أن يتصرف في المرهون، ليس للراهن أن يتصرف في المرهون، لأن تصرفه يتناقض مع مقصود الرهن. مثلا شخص رهن سيارته عند شخص آخر، فلا يجوز لصاحب السيارة للراهن يروح عند سيارة يبيعها، يروح عند حمزة ماذا يقول والله عندي سيارة عند فلان واش رايك نبيعها لك ماذا 200 مليون ويبيعها له بالكلمة كما لا يجوز ذلك. طيب سيارته على بالنا سيارته، ولكن هذا البيع يتعارض مع مقصود ماذا؟ الرهن. احنا السيارة هذه علاش مديناها لفلان؟ لأنه عنده دين على هذا الراهن، والمقصود بهذا الرهن أن تبقى عند فلان حتى يتمكن من استيفاء ماذا؟ ماله. فإذا باعها الراهن، فهذا يتعارض مع مقصود الرهن، ولذلك فيكون هذا البيع بيعا ماذا؟ باطلا، مع أن يعني هذه السيارة هي ملكه، ولكن مع ذلك نقول كما قال العلماء يعني لا يجوز للراهن أن يتصرف في شيء الذي رهنه عند غيره، لأن هذا التصرف يعني يتناقض مع مقصود ماذا؟ الرهن. المسألة الأخيرة من مسائل الرهن نختم بها، ولكن بقيت أحاديث يعني نحاول أن نأتي عليها إن شاء الله تعالى، ممكن نزيد نحكمكم 10 دقائق ولا ربع ساعة. طيب المسألة الأخيرة استحقاق بيع الرهن، هي مسألة استحقاق بيع الرهن. لو أن شخصا رهن شيئا عند شخص آخر بسبب دين له عليه، وحل الأجل أجل سداد الدين ولم يسدد، وش هو الإجراء اللي بعد ذلك يا جماعة؟ أنا رهنت مثلا عندك ذهب، كما قلنا رهنت مثلا عندك ذهب وجاء الموعد باش نرد لك دراهمك، مثلا سلفت لي 100 مليون 200 مليون ما قدرش نرجع لك، جاء الموعد، ما الذي يترتب على هذا الرهن يا جماعة؟ يترتب على هذا الرهن أنه يجوز بيع هذا الرهن واستيفاء الدين منه، هذا هو مقصود الرهن. إذا رهنت ذهب تاعك مثلا عند شخص وجاء الأجل باش تسدد الدين وما سدد، إذا يجوز أن يباع ماذا؟ هذا الذهب ليسدد بثمنه ماذا؟ الدين. ولكن من الذي يبيع الرهن؟ اتفق العلماء أن الذي يبيع الرهن هو صاحبه مالكه. شكون هو صاحبه يا جماعة؟ الراهن، مش المرتهن، يعني الراهن هو من يبيع الرهن، لأن هذا الرهن ملك له، وبالتالي فهو من له ماذا؟ حق التصرف فيه وحق بيعه. إذا نقول للراهن بع الرهن الذي لك عند فلان لتسدد منه ماذا؟ الدين الذي عليك. ثم هذا الراهن إن وكل شخصا ليبيعه فلا حرج، قد يوكل يعني المرتهن نفسه، إذا قال المرتهن خلاص ذهب تعي وعندك بيعه ودي به درهمك، فله أن يبيع لأن الراهن أذن له بذلك، وقد يوكل الراهن شخصا آخر ليبيعه، واضح؟ إذن فالراهن هو من يتولى البيع. قال العلماء فإن رفض الراهن البيع، الراهن ما حبش يبيع، يبص راسه كما يقول، قال أنا ما نبيعش. وصح جاء الأجل، بصح أنا ما نبيعش ولازم يصبر علي ومانيش عارف. فحينئذ قال العلماء للمرتهن الحق في أن يرفع أمره ماذا؟ إلى الحاكم. في أن يرفع أمره إلى الحاكم، يرفع أمره للحاكم الشرعي، للقاضي الشرعي. والقاضي الشرعي في هذه الحالة يأمر ماذا؟ يأمر الراهن أن يبيع الرهن. حتى القاضي، شوفوا حتى القاضي يعني كما قال الفقهاء يأمر الراهن ببيع ماذا؟ الرهن، لأن الراهن دائما هو المالك، هو من له حق التصرف. فإذا امتنع يجوز للحاكم أن يبيع الرهن. إذا القاضي هو اللي يبيع الرهن، القاضي هو من يبيع الرهن. ولكن في الحالة التي نحن فيها الآن يا جماعة، الحالة التي نحن فيها الآن، إذا رفض الراهن أن يبيع وذهب، أو قد يذهب مثلا المرتهن إلى القاضي وإلى الحاكم، يقول لك أنتم ما كتسالفتوا، ما جيتوا عندنا، ما كانش حاجة رسمية. يعني القاضي إذا امتنع القاضي أن يتدخل يعني في مثل ذلك، فالذي يظهر، أنا هذا أقوله من جيبي من كيسي، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه حينئذ يجوز للمرتهن أن يتولى البيع. واضح؟ أنا هذا يعني ما يظهر لي يعني في هذه المسألة والله أعلم. طيب الآن إذا بيع الرهن إذا كان ثمن الرهن مساويا للدين، نقول يأخذ المرتهن ذلك الثمن، ويكون ذلك الثمن هو المال الذي أقرضه للطرف الآخر. واضح؟ إذا كان ثمن الرهن أكبر من الدين، إذا كان ثمن الرهن أكبر من الدين، الشخص مثلا سلف عليك 100 مليون وخلى عندك ذهب تاع 150 مليون، كي بعتوا الرهن بعتهم 150، ماذا نفعل في هذه الحالة يا جماعة؟ يأخذ المرتهن ماله والباقي يعاد للراهن، الباقي يعاد لمن؟ للراهن. واضح؟ طيب إذا كان الرهن أقل من الدين، ثمن الرهن أقل من الدين، أنا سلفت لك 100 مليون والذهب تاعك جبناه يعني جاب غير مثلا 70-80 مليون فقط، في هذه الحالة وش نقول يا جماعة؟ نقول للمرتهن خذ ثمن ذلك الرهن ويبقى لك عليه الباقي، يبقى لك عليه الباقي. يعني في هذه الحالة يا جماعة الراهن ما يقولش خلاص أنا أعطيت له إياك الرهن ويدبر رأسه خلاص، جاب له ما جابلوش يدبر رأسه، لا يجوز ذلك. لأننا قلنا في بداية هذا الدرس بأن الرهن هو ليس قيمة للدين، ماشي معناتها قال نعطيك الرهن ونهار تبيعه يعني جاب لك دراهمك ما جاب لكش ما دبر رأسك، لا، كما قلنا دبر رأسك ما جاش في الشريعة، لا، بل يأخذ ثمن ذلك الرهن، وإن لم يفي الرهن بسداد الدين كله فباقي الدين يبقى في ذمة من؟ في ذمة الراهن، يبقى دائما يسلك هذه 20 ولا 30 مليون تبقى في ذمتك حتى تسددها. فهذه يعني جملة من المسائل المتعلقة بالرهن. يعني بقيت أحاديث يعني في هذا الباب، في باب يعني السلم والقرض والرهن، يعني نحاول أن نأتي عليها يعني بسرعة إن شاء الله تعالى، يعني حتى نأتي إلى نهاية هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنه شكون هو يا جماعة؟ أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. أولا تخريج هذا الحديث من رواية الزهري الإمام المعروف المشهور عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الرواة روى هذا الحديث عن الزهري موصولا، بعضهم رواه موصولا أي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الإسناد ماذا؟ الصحة كما قال الحافظ، إلا قال ورجاله ثقات، إذن ظاهره ماذا؟ الصحة. ولكن أكثر الرواة والأئمة الذين رووا هذا الحديث عن الزهري رووه مرسلا. وش معنى رووه مرسلا يا جماعة؟ أي رووه عن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه أبو هريرة، ما كانش فيه أبو هريرة، وبالتالي يكون ماذا؟ حديثا مرسلا. والمرسل من قسم ماذا يا جماعة؟ من قسم الضعيف. ولهذا فالصواب أن هذا الحديث حديث مرسل، يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهو حديث ضعيف. ولذلك الصحيح الصواب عند أكثر الأئمة أن هذا الحديث حديث ضعيف. ولذلك هذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وضعفه أيضا، وبالتالي فهو حديث ضعيف لا يصح. طيب الآن نعود إلى معنى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. لا يغلق، يعني هذه الكلمة كيف تضبط؟ ها؟ الياء مفتوحة والغين ساكنة واللام مفتوحة. لا يغلق، غلق الرهن ما معناه؟ غلق الرهن ما معناه؟ غلق الرهن هو أن يخرج الرهن من مالكه لينتقل إلى ملك ماذا؟ المرتهن. غلق الرهن أن يخرج الرهن من مالكه، من الرهن، ويصبح من ملك ماذا؟ المرتهن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الحديث طبعا ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني معنى الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشخص إذا رهن شيئا عند شخص آخر، فهذا الرهن لا يعني أنه خلاص السيارة هذه ما ولتش ملكي أنا، ولت ملكك أنت، لا، هذا غير صحيح، بل يبقى هذا الرهن ملكا لصاحبه الأول، وهذا هو معنى لا يغلق ماذا؟ الرهن، ها؟ ماذا؟ من صاحبه الذي رهنه. إذن فمهما رهنت فهذا الرهن يبقى ملكا لك، حتى تبيعه أو تستوفي، أو يعني تعيد المال الذي يعني استدنته، يعني ينفك هذا الرهن. إذن فالرهن لا يعني انتقال يعني المرهون من مالك إلى مالك جديد، لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: له غنمه. له يعود على من يا جماعة؟ على صاحب الرهن المالك. له غنمه. طيب لو رهنت عندك مثلا فرسا أنثى، وكانت لما كانت عندك الفرس هذه ولدت عندك هذه الأنثى، ولدت عندك. طيب الولد هذا لمن هو يا جماعة؟ ها؟ لصاحبه الأول. ما يقولش المرتهن لا يعني ها ولد الفرس هذا زاد عندي إذن هو لي، لا. نقول الفرس هي ملك لصاحبها، وبالتالي فإذا تولد منها شيء فهي تابع للملك الأول، وهذا هو معنى قوله له غنمه. ثم قال: وعليه غرمه. يعني إذا صار نفع في الرهن فهو للصاحب، وإذا صار غنم، الغرم هو عكس الغنم. مثلا رهنت عند شخص فرسا، طيب هذا الفرس مرض دون تفريط المرتهن، ها؟ واحتاج مثلا الفرس هذا باش يجيبوا له فيترينار طبيب ويديروا له الدواء وشكا وغير ذلك. يعني الأشياء هذه على من تكون يا جماعة؟ تكون على صاحبها، هذا هو معنى له غنمه وعليه ماذا؟ غرمه، وعليه غرمه. إذن هذا هو معنى الحديث. والذي يستفاد من الحديث أن الراهن هو ملك للراهن، وهذا الذي يقوله يعني كل العلماء لا خلاف يعني بينهم في ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: اعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو رافع، أبو رافع القبطي، أبو رافع القبطي. علاش القبطي؟ لأنه من أقباط مصر، من أقباط مصر. أبو رافع هذا كان مولى، يعني كان عبد عند العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العباس وهبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني العباس أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فصار عبدا عند محمد عليه الصلاة والسلام. لما أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم ما سلمش تمتم، سلم مع الوقت يعني قبل فتح مكة، الذي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام العباس هو هذا العبد أبو رافع. فلما بشر أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عمه أعتقه لوجه الله، قالوا: ما دام أنت اللي جبت لي البشرة هذه راك حر، راك حر لوجه الله. إذن فيعني أبو رافع هذا هو مولى، هو مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في اسمه، لأن أبو رافع هذا كنية، ما اسمه؟ منهم من قال اسمه إبراهيم، ومنهم من قال اسمه أسلم، ومنهم من قال غير ذلك. وكانت وفاة أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام في أول خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا تعريف بالصحابي. أما التخريج فالحديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه. نعود الآن إلى متن الحديث. قالوا: عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف، استسلف بمعنى استقرض، استسلف بمعنى استقرض، استسلف أي طلب السلف، استقرض طلب القرض. استسلف من رجل بكرا، البكر هو الجمل الصغير، يعني جمل صغير في السن، جمل صغير في السن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلف على هذا الرجل يعني جملا صغيرا بكرا. يقول الراوي وهو أبو رافع: فقدمت عليه أي على رسول الله عليه الصلاة والسلام إبل من الصدقة، يعني دخلت النبي صلى الله عليه وسلم إبل تاع الصدق. إذن جاء الموعد الآن لسداد ماذا؟ القرض، السلف، الدين. فأمر أي أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو رافع، أبا رافع قالوا: روح للإبل صدقة شوف فيها بكر واعطيه للسيد اللي سلفه لنا. فلما ذهب أبو رافع قال: لا أجد إلا خيارا. وجاء في صحيح مسلم أنه قال: لم أجد إلا رباعيا خيارا، يعني قال له: لقيت جمل، يعني ما لقيتش جمل صغير في إبل صدقة، ما كانش جمل صغير، يعني لقى فقط يعني أرباع، كيما سميوا احنا أرباع، أرباع، وأرباع تاع الجمولة يا جماعة هو ما أكمل 6 سنوات ودخل في السنة السابعة، في السنة السابعة. وهذا هذا الرباع، هذا الرباعي هذا كان أيضا خيارا. وش معنى خيارا؟ أي من أجود الأنواع، من أجود الأنواع. إذن فهذا الجمل، هذا الجمل الذي وجده أبا رافع في إبل صدقة هو أفضل من الجمل الذي استسلفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو رافع جاي يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: أنا ما لقيش جمل صغير، لأن يعني الرباع هذا أغلى من الجمل الصغير، أغلى منه، فماذا أفعل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعطه إياه مدهول، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً. فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للشخص الذي استقرض شيئا أن يرد أفضل منه، يجوز للشخص الذي استقرض شيئا أن يرد أفضل منه إذا لم يشترط ذلك في البداية. إذا اشترط ذلك في البداية يكون ذلك ماذا؟ ربا. ما يجوش نقول لك سلف لي مليون كي يدخلوا لي درهم نرجع لك مليون ومية، لا يجوز، هذا ربا. ولكن نقول لك سلف لي مليون بنيت أني نرجع لك مليون، فيعني بعد ما دخل لي مبلغ مثلا لباس به من باب محبة الخاطر كما يقولوا رجعت لك مليون ومية، هذا جائز ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. إذا لم تكن الزيادة هذه مشترطة يعني إما كلاما أو إشارة فلا بأس بها، أما إذا اشترطت فلا تجوز لأنها من الربا. قال الحافظ بن حجر بعد ذلك، هذا آخر حديث، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط. طيب بعد نكمله واش قال. طيب قوله هنا وعن علي بن أبي طالب صحابي مشهور، وهو أحد الخلفاء الأربعة، وكانت وفاته سنة 40 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج، تخريج هذا الحديث، قال: رواه الحارث ابن أبي أسامة. طبعا الحارث بن أسامة هذا هو من المحدثين، هو من المحدثين الذي له مسند، ولكن هذا المسند مع الأسف يعني لم توجد منه إلا قطعة يسيرة فقط، يعني هذا من الكتب من كتب اللي ضاعت مع الأسف الشديد، من الكتب التي ضاعت مع الأسف الشديد، يعني المخطوط مسند الحارث بن أبي أسامة يعني لم يوجد منه إلا يعني قطعة قليلة جدا. ولكن يعني سبحان الله من حسنات يعني التأليف أن الهيثمي رحمة الله عليه، طبعا الكتاب هذا ما ضاعش بكري يا جماعة، ماشي في القرون الأولى، لأن ابن حجر رحمه الله وقف على هذا المسند ونقل منه، فضاع يعني في القرون المتأخرة. فمن حسنات التأليف أن الهيثمي رحمة الله عليه ماذا فعل؟ جمع زوائد هذا المسند على الكتب الستة، يعني الهيثمي وقف أيضا على مسند الحارث، كيوقف عليه واش دار؟ يعني جميع حديث رواه الحارث ابن أبي أسامة ولم يخرج في الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ماذا؟ جمعه وزيد بزيادة نقله بإسناده، فحفظ لنا بحمد الله تبارك وتعالى يعني أحاديث كثيرة من هذا المسند. وطبعا الزوائد هذه يعني في هذا الكتاب، هو كتاب مطبوع في الجامعة الإسلامية بالمدينة، يعني طبع قديما، يعني سماه الهيثمي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، وهو مطبوع في مجلدين. فهذا الكتاب يعني حفظت فيه يعني الأحاديث التي رواها الحارث يعني مما لم يخرج في الكتب ماذا؟ الست. طيب إذا هذا الحديث يقول الحافظ رواه الحارث ابن أبي أسامة، وهذا الحديث موجود في هذه الزوائد تجدونه في المجلد الأول صفحة 500، ولكن إسناده كما قال الحافظ ساقط، إسناد ساقط. وش معناتها ساقط يا جماعة؟ يعني ضعيف جدا، يعني إسناد هذا الحديث ضعيف جدا. أولا لأن إسناد هذا الحديث فيه راويان مجهولان وفيه راو ضعيف جدا، وهو صوار ابن مصعب الكوفي وهو متروك، وبالتالي فهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا، وقد خرجه أيضا شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. طيب ثم قال الحافظ رحمه الله: وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد. وفضالة ابن عبيد هو فضالة ابن عبيد الأنصاري، وهو صحابي معروف شهد أحدا وبايع تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة، توفي سنة 58 هجرية، وقيل توفي قبل ذلك. ولكن هذا الشاهد أيضا ضعيف، هذا الشاهد أيضا يعني ضعيف لا يصح، بل هو يعني موقوف على فضالة، يعني هو موقوف على فضالة، يعني من قول فضالة ابن عبيد، وحتى الموقوف منه غير صحيح، حتى الموقوف منه غير صحيح، وهو مخرج أيضا في الإرواء. ثم قال الحافظ: وآخر، يعني له شاهد آخر موقوف على عبد الله بن سلام عند البخاري. إذن له شاهد عن عبد الله بن سلام في صحيح البخاري، ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام يعني صحابي معروف مشهور، يعني كان يهوديا وأسلم، وهو الذي يعني روى يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول يوم، قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن فعبد الله بن سلام يعني كان رجلا يهوديا ثم أسلم وصار من خيرة وأفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 43 هجري. طيب، إذن فمعنى يعني معنى هذا الحديث يعني صح، ولكن من كلام عبد الله بن سلام في صحيح البخاري، ولفظه عند البخاري باختصار، طبعا اختصرته يعني شيئا ما، عن عبد الله بن سلام أنه قال: إذا كان لك على رجل حق، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك، يعني إذا كنت تسأل الإنسان دراهم وذاك الإنسان عطاك هدية، قال: فأهدى إليك فلا تأخذه، فلا تأخذه فإنه ربا، فلا تأخذه فإنه ربا. والعلماء طبعا يعني هذا المعنى يعني ورد عن بعض الصحابة، منهم كما قلنا عبد الله بن سلام، منهم ابن عباس، وهذا الكلام عن الثابت عن بعض الصحابة يعني تنطبق عليه هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة صحيحة: كل قرض جر منفعة فهو ربا. فما يجوش مثلا، طبعا لا يجوز أن أقرضك مالا بشرط أن تعطيني أكثر، هذا ربا صريح. نقول لك مثلا نسلف لك مليون وترجع لي مليون ومية، هذا لا يجوز، باين ربا. فنفس الشيء ما يجوز ليش أيضا أقول لك نسلف لك مليون وتوصل لي مثلا وليدي للمدرسة، نسلف لك مليون والمليون ترجعه لي ولكن توصل لي وليدي للمدرسة. نقول هذه المنفعة يعني هي عبارة عن مال، أنا لو كان وصل لك وليدك المدرسة فلك نعطيك أكثر من مئة، ندي عليك أكثر من 100,000، صح ولا لا؟ لا. إذن فإذا أقرضت مالا وطالبت بمنفعة على ذلك القرض فهذه المنفعة تعتبر ربا. إذن فهذه القاعدة قاعدة صحيحة: كل قرض جر منفعة فهو ربا. ولذلك يعني العلماء متفقون على صحة هذه القاعدة، وأن كل قرض يجر لك منفعة فهو ربا. ولهذا كما قلنا يعني كان الصحابة والسلف يقولون: إذا كان لك حق ودين على شخص وأهدى لك هدية فلا تأخذها، أعطاك هدية فلا تأخذها. وبعض السلف كانوا يقولون: إذا أهداك هدية فبإمكانك أن تأخذها، يعني معليش تشدها، يعني باش مثلا ما يزعفش عليك، ما تكسرلوش خاطره إلى غير ذلك، ولكن احتسبها من الدين. قال أعطالك مثلا قرعة ريحة هذه شحال تسوى؟ 50,000. أنا كنت نسأله مليون، إذا نراني نسأله غير 950. إذا أخذت بهذه النية فلا بأس، بنية أن تخصمها من الدين. نهار يجي يرجع لك يقول لك: يا فلان هاك مليون تاعك. قول له: اصبر، شد مليون تاعك ونحي قيس الهدايا. قال أعطاك هدايا تاع 200,000. قال: ها هذو ما دراهمك وندي غير 800,000. فحينئذ لا بأس، فحينئذ لا بأس من قبول الهدية بهذه النية، بنية أن تخصمها من الدين. وأما أن تقبل الهدية بنية أن تكون أزيد من الدين فإنه لا يجوز ذلك، لأنه يعد ذلك من الربا. وبهذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، يعني باب السلم والقرض والرهن، ونكون قد وصلنا أيضا إلى نهاية يعني هذا الدرس. يعني أنبه إخواني، يعني كنت ناوي بالجمعة الجاية ندير، ولكن لأنه سيوافق يوم عاشوراء والناس صايمة وسخانة، إذن فنعفيكم يعني من حضور المجلس القادم إن شاء الله تعالى. إذن في هذه الفترة يعني راح يتبقى لنا فقط يعني مجلس يوم الثلاثاء، يعني راح نديره فقط يعني درس يوم الثلاثاء القادم اللي هو في شرح الدرر ورياض الصالحين، ثم بعد يوم الثلاثاء يعني سنتوقف مؤقتا عن هذه الدروس والمجالس، على أن نعود إلى مواصلة هذه المجالس الأسبوعية في بداية يعني شهر سبتمبر إن شاء الله تعالى، وسنعلن عن موعد يعني مواصلة هذه الدروس يعني عبر يعني صفحاتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على صبركم على هذا الحر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.